أو أخذ مال حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله. وقد سبق لنا هذا ولا لا؟ سبق أن قوله يصح من زوج مكلف هذا معلوم، يعني لا بد أن يكون الطلاق من زوج، إذا لم يكن من زوج فلا يقع الطلاق حتى لو أنهم في حالة زواج، يعني حتى لو كان الرجل متزوج المرأة لكن النكاح باطل لا يصح، لأنه ليس بزوج ولا يقع طلاق وليس له طلاق، كمن تزوج ذات محرم يظنها ليست محرما له، وهكذا مكلف خرج بذلك غير المكلف لا يصح طلاقه. والجمهور على العموم، يعني لا يصح للمكلف مطلقا، لا يصح طلاق إلا من مكلف. المذهب يستثنون المميز إذا كان يعقل الطلاق، المميز الذي يعقل الطلاق يستثنون الحنابلة، يقولون يقع طلاقه، يقولون يقع طلاقه. وقد ورد في رواية يضع الإمام أحمد أنه إذا بلغ 10 يقع طلاق، أما أقل من 10 فلا. يقول رحمه الله تعالى: ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله، أي الطلاق. ما معنى يعقله؟ يعني يعرف معناه، يعقل هذه الكلمة، يعني كلمة طلاق ما معناها. فلو أن إنسان طلق قال: زوجتي طالق، قلنا له: هل تعرف معنى طلاق؟ قال: طالق من رباط أو طالق من سجن، هذا الذي أفهم. هل يقع طلاق؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يعقل معنى الطلاق، لا يعرف معناه، فلا بد أن يعقل معناه. ونظيره الذي لا يعقله الأعجمي، لو أن هناك أعجمي لا يعرف معنى الطلاق باللغة العربية فقال باللغة العربية: زوجتي طالق، سمع رجل يقول كذا قال: زوجي طالق، فيظن أن طالق أنها مسرورة أو مرتاحة معه، هل يقع طلاقه؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يعقل معناه، لأنه لا يعرف معناه. قال: أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به، يعني يعرف معنى هذه الكلمة، وأن الطلاق ينحل، أن النكاح ينحل بهذه الكلمة. إذا كان يعرف هذا المعنى المميز فإن طلاقه يقع عند الحنابلة، لعموم حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وتقدم. والجمهور الذين يقولون طلاق المميز لا يقع، يقول هذا الحديث للمخاطبين، هذا الحديث للمخاطبين. ومن الذين يخاطبون؟ المكلفون، الذي يخاطب هم المكلفون. إنما الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وتقدم، ومن زال عقله معذورا. زوال العقل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مباح، أن يكون بشيء مباح، يعني يعذر به، يعني يعذر بزوال عقله، فهذا لا يقع طلاقه عند الجميع، هذا لا يقع طلاقه. النائم لا يقع طلاقه، المجنون لا يقع طلاقه. فلو أن إنسان نائم ها بدأ يتحلم بالطلاق يطلق، ممكن يتحلم الطلاق؟ ممكن الرجل يتحدث وهو نائم؟ نعم، بعض الناس ما يسولف إلا إذا نام. فلو أنه إذا نام قال زوجتي طالق ثلاثا، يقع طلاق ولا ما يقع؟ ما يقع، لأنه نائم، عقله زائل، قد زال عقله. والقسم الثاني أن يزول باختياره، كان يتناول مسكرا، أن يزول بأمر محرم، أن يزول بأمر محرم. أنا قلت باختياره، لا خطأ، خطأ، أن يزول بأمر محرم. إذن الأول أن يزول بمباح، الثاني أن يزول بأمر محرم، يعني باختياره، باختيار، أقصد أن يزول باختياره، أن يزول باختياره. فسيأتي، فسيأتي هل يقع ولا يقع. قال ومن زال عقله معذورا، هذا القسم الأول، معذور يعني لم يتعمد زوال العقل، لم يتعمد زوال العقل. قال كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام، ومن به برسام يقول وهو ورم حار على الكبد والعماء إلى آخره، أو نشاف ونائم، لأن هؤلاء كلهم يزول، تزول عقوله، هذا يزول بالجنون وهذا بالإغماء وهذا بالمرض، البرسام والنشاف والنائم، هذا كلهم قد زالت عقولهم، هذا لا يقع طلاقه، هذا لا يقع طلاقه. قال ومن شرب مسكرا كرها، هذا من زال عقله أيضا بغير اختياره، بغير اختياره، إنسان شرب الخمر وهو ليس متعمدا، إما أنه مكره أو جاهل أنه حرام، فزال عقله لا يقع طلاقه، هذا باتفاق لا يقع طلاقه إذا تناول محرما، إذا لم يقصد شرب الخمر، يعني أكره عليه، أكره على شرب الخمر فزال عقله لا يقع طلاقه، أو أكل بنجا ونحوه لتدون أو غيره، لأن البنج مباح، البنج مباح، فهنا زال عقله بمباح، هذا لا يقع طلاقه، هذا لا يقع. ولهذا قال لم يقع طلاقه، لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا الطلاق المعتوه، هذا رواه البخاري معلق، ذكره البخاري تعليقا، قال ذكره البخاري في صحيحه. إذن كل من زال عقله فلا يقع طلاقه، كل من زال عقله فلا يقع طلاقه، إنما الخلاف في من شرب مسكرا متعمدا، يعني أزال عقله بارتكاب المحرم عن عمد، هل يقع طلاقه ولا يقع؟ سيأتي. قال وعكسه الآثم، عكسه يعني من زال عقله بتعمد ارتكاب المحرم، من زال عقله بتعمد شرب الخمر، هنا هو الذي تعمد إزالة عقله، هو الذي تعمد إزالة عقله بالخمر، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ وهذا يسميها العلماء، يسمونه الآثم بسكره، يسمونها الآثم بسكره، يعني هل يقع طلاقه أو لا، الذي تناول الخمر متعمدا. المذهب، المذهب أن طلاقه يقع، مذهب الحنابل أن طلاقه يقع، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن طلاقه يقع، أن طلاقه يقع، وهو أحد أقوال الشافعي. والقول الثاني أن طلاقه لا يقع، قول الثاني أن طلاقه لا يقع. أهل القول الأول يستدلون بأن عمر رضي الله عنه رأى سكرانا فضربه، قال نصوم صبياننا وتشرب الخمر، فعقبه عمر، عقبه على ترك الصيام، والله عز وجل نهى عن قربان الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دل على أنه إذا قرب الصلاة وسكران الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة، فيؤخذ بسكره، يؤخذ بسكره، فكذلك طلاقه يؤخذ به، كذلك طلاقه يؤخذ به. القول الثاني أن طلاقه لا يقع، وهو رواية عن الإمام أحمد. قول الثاني أن طلاق السكران لا يقع، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختاره من الحنابل أبو بكر خلال، أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز، وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن طلاقه لا يقع، أن طلاقه لا يقع. واستدلوا أولا بنفس الدليل لا تغرصاها وأنتم سكارى، لأن الله قال حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، فكيف يقع طلاقه؟ لا يعلم ما يقول. ولما أتى ماعزا، لما أتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستنكهوه، أن يشموه، أمرهم أن يشموه. لماذا؟ لأنهم لو وجدوا معه رائحة الخمر لرفع عن الحد، لرفع عن الحد. وإلا ما الفائدة أن يطلب منهم أن يشموا؟ حمزة قبل إسلام، حمزة رضي الله عنه شرب خمرا ثم سكر، ولما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم إلا أعبد أبي، يعني هل أنتم إلا عبيد لأبي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل أنتم إلا عبيد لأبي. ولو كانت هذه الكلمة من عاقل لكانت ردة، لو كانت هذه الكلمة من عاقل لكانت ردة، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، فدل على أن السكران لا عبرة بأقواله. هذا القول في الحقيقة أنه أقوى من القول الأول، هذا القول أقوى من القول الأول، إلا أن بعض العلماء يرى أنه قد يؤدب بإيقاع طلاقه، قد يؤدب ليرتدع غيره ويرتدع هو، لكن في الجملة، في الجملة أنه قد زال عقله ولا يعي ما يقول، ولا يعي ما يقول، هذا يقول لا يقع طلاقه، يقولون عكسه الآثم، هذا المذهب، يعني الآثم بسكره يقع طلاقه، فيقع طلاق السكران طوعا، يعني إذا شرب الخمر اختيارا، ولو خلط في كلامه، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن القول الأول مر معنا، القول الثاني اختيار شيخ الإسلام وغيره أنه لا يقع إذا خلط في كلامه، لأن قد زال عقله، يقول ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، سقط تمييزه، يعني لا يفرق بين الرجل والدابة، لا يفرق بين الرجل والدابة، ولا يفرق بين الأحمر والأسود والأبيض، زال عقله، يقول يقع طلاق حتى لو لم يميز بين الأعيان. والقول الثاني أنه لا يقع طلاق. قال ويؤاخذ بسائر أقواله، يؤاخذ بسائر أقواله، يعني من حق وباطل، فإن قال باطل يؤاخذ به ويعاقب عليه، وإن قال حق الأمر ظاهر، الأمر ظاهر. والخلاف هناك، الخلاف هناك، الخلاف هنا، الخلاف هناك، اللهم إلا مسألة يجب أن تتنبه لها، وهو أن هذه المسألة في حقوق، في حق الله الذي يأثم أو لا يأثم، لكن في حقوق العباد يؤاخذ سكران وغير سكران. حقوق الملأ ستمر معنا في القواعد الفقهية أنه لا بد من ضمانها، ولهذا لو أن طفل عمره سنتين حذف السيارة كسر الزجاج يكلف وليه ولا ما يكلف؟ يكلف وليه، فحقوق العباد تضمن حتى لو كانت من السكران، لكن من حيث أنه يأثم أو لا يأثم، المصنف يقول ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل، يعني كل فعل يشترط له العقل يؤخذ به، أي فعل نقول يشترط لهذا الفعل العقل، العقل. طيب إذا فعله السكران يؤخذ به كما يؤخذ العقل، يؤخذ به كما يؤخذ العاقل. قال كإقرار، لو أقر لأحد بدين قال فلان اطلبني ألف وسكران، يؤخذ بإقراره، يؤخذ بإقراره. أو قذف، قذف شخص قال للشخص يا زاني وسكران، يقول المصنف يؤخذ بهذا القول. وقتل، لو قال أنا قتلت فلان وهو سكران يؤخذ باعترافه. أو سرقة، لو قال أنا سرقت كذا يؤخذ، فيقول المصنف يؤخذ بإقراراته، يؤخذ بسائر أقواله كإقراراته ونحوها. قال ومن أكره عليه هل يقع طلاقه؟ من أكره على الطلاق، إذا أكره على الطلاق هل يقع طلاقه أو لا؟ أول الإكراه انقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون إكراه بغير حق، يكون ظلم، أن يكون الإكراه ظلما بغير حق، فهذا لا يقع طلاقه، فهذا لا يقع طلاقه. القسم الثاني أن يكره بحق، أن يكره بحق، فهذا يقع طلاقه، هذا يقع طلاقه. متى يكره بحق؟ المولي إذا حلف الليطة 4 أشهر فإنه يلزم بعدها أن يطلق، فيكره على الطلاق، يلزمه القاضي أن يطلق، هنا يقع، لأن الإكراه بحق. طيب انتبه، قال المصنف: ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما، هذا القسم الأول، أن يكون بغير حق، والذي بغير حق هو الظلم، هنا لا يقع الطلاق. قال: أي على الطلاق ظلما أي بغير حق، بخلاف مول أبا الفيئة، هذا كراهه بحق يقع طلاقه اللي هو مولي، فأجبره الحاكم، لأن هذا الإكراه هنا بحق. إذن من شروط الإكراه، الإكراه له عدة شروط. الشرط الأول ها أن يكون ها أن يكون الإكراه بحق لا يكون ظلم. الشرط الأول أن يكون الإكراه بظلم، يعني شروط الإكراه أن لا يقع الطلاق. إذا أكره على الطلاق فإن طلاقه لا يقع بشروط. الشرط الأول أن يكون الإكراه بغير حق، أن يكون الإكراه بغير حق يعني ظلم، هذا الشرط الأول فلا يقع طلاقه. أما إذا كان بحق فإنه يقع طلاق. قال: بإيلام. بإيلام هذا الشرط الثاني، أن يكون الإكراه مؤلم، أن يكون الإكراه مؤلم. أما إذا لم يكن الإكراه مؤلما ها فيقع طلاقه لو طلق. أنتم معي؟ لو وقف على إنسان مسك بيده قال: أبد ما أفكك حتى تطلق، أنا أجبرك على الطلاق، قال: أبد، قال: ما أفكك حتى تطلق. لو طلق وقع الطلاق، لماذا؟ لأنه ما يؤلمه إلى الآن، هذا ليس بإيلام، هنا إكراه لكن ما فيه ألم فلا يجوز أن يطلق. إذن الشرط الأول أن يكون الإكراه بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما، أو نحوهما له أو للزوج أو لولده إلى آخره. بالنسبة للإكراه لابد أن يكون مثلا فيه ضرر وهو الإيلام. الضرر لا يلزم أن يكون عليك أنت، لا، قد يكون الضرر عليك أو الضرر على ولدك، يعني لو قالوا طلق أو قتلنا ولدك هذا إكراه، طلق أو أخذنا مالك هذا إكراه، أو قتلنا أباك إلى آخره. قال: أو خنق أو نحوهما له، يعني الإكراه يكون على الزوج أو لولد الزوج لولده، أو أخذ مال يضره، إذا أخذ المال يضره. لكن لو عنده مليون قالوا طلق ولا أخذنا منك 10,000 هاي يطلق ولا ما يطلق؟ لا ما يطلق، لأن هذه ما تضره. إذن لابد أن يلحقه إيلام وهو الضرر، إما إيلام في بدنه أو يتألم لماله أو لغيره يلحقه الضرر، أو إيلام، أو هدده بأحدهما، هدده يعني هدده إما بقتل ولده أو بأخذ ماله، أو بأخذ ماله، وهذا سيأتينا الشرط الثالث إذا هدده. قال: أو أخذ مال يضره قادر، هذا الشرط الثالث، أن يكون المكره قادرا على فعل العقوبة، أن يكون المكره قادرا على فعل العقوبة. هنا يكون الإكراه صحيح، واضح ولا؟ لكن لو كان المكره، لو كان المكره شجاعا قويا نشيطا، والمكره صغير ما يستطيع أن يفعل شيء، قال طلق أو فعلت كذا وكذا، يقع ولا ما يقع؟ وهو يعلم أن هذا لا يستطيع، هنا ما يقع الطلاق. أقصد هنا ما هنا لا يصح الإكراه، لو طلق يقع طلاقه. إذن الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون المكره قادرا على فعل العقوبة. قال: قادر على ما هدده به بسلطة أو تغلب، يعني ممكن قادر بسلطة، حاكم، أمير، سلطان، استطيع أن يفعل به ما هدد به، هنا قادر. أو تغلب، يعرف أن الشخص هذا يستطيعه، أنشط منه، أشجع منه، أقوى منه، أو عنده سلاح يقتله به ونحوه، كلص ونحوه. اللص أحيانا يعني يكون أقوى من صاحب البيت، ونحو اللص كالسراق، قطاع الطرق إلى آخره، هؤلاء كلهم بشرط أن يكون قادر، يكون قادر على فعل ما أكرهه عليه. قال: يظن الزوج إيقاعه، هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع، يعني يغلب على ظنك أنه يوقع العقوبة، يغلب على ظنك أنه يوقع العقوبة، هذا الشرط الرابع. يعني أنت الآن تعلم أنه قادر صح، لكن يغلب على ظنك أنه ما راح يعاقبك، مجرد بس تهديد، مجرد تهديد، هو قادر لكن يغلب على ظنك أنه لن يفعل هذا، ها يكون الإكراه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، ولا يجوز أن يطلق، ولو طلق وقع طلاقه. قال: يظن الزوج إيقاعه أي إيقاع ما هدده به، ما هدده به. فطلق تبعا لقوله لم يقع. انتبه، انطلق تبعا لقوله. طيب لو طلق ليس تبعا لقوله، إذن الطلاق عند الإكراه له ثلاث حالات، انتبهوا، الطلاق عند الإكراه له ثلاث حالات. الحال الأولى، الحال الأولى أن يطلق دفعا للإكراه لا نية الطلاق، أن يطلق دفعا للإكراه لا نية الطلاق فلا يقع، فلا يقع. الثاني، الثاني أن يقصد الطلاق ودفع الإكراه، أن يقصد الطلاق من أجل دفع الإكراه، أن يقصد الطلاق من أجل دفع الإكراه فلا يقع، فلا يقع. الثالث أن يقصد الطلاق لا دفع الإكراه، أن يقصد الطلاق لا دفع الإكراه فإن طلاقه يقع، فإن طلاقه يقع. لأن بعض الناس إذا أكره على الطلاق نوى الطلاق فقط، نوى الطلاق ولم ينوي دفع هذا الإكراه، هنا يقع طلاق. لكن أحيانا ينوي الطلاق فعلا حقيقة لكنه لأجل دفع الإكراه، فنقول هنا الطلاق لا يقع لأن قصد دفع الإكراه حتى لو نوى الطلاق. أما الحال الأولى أن يقصد دفع الإكراه ولا ينوي الطلاق فهذا بلا إشكال، هذا لا يقع. ولهذا يقول المصنف فطلق تبعا لقوله لم يقع، تبعا لقوله لم يقع، يعني لولا الإكراه ما طلق، لولا الإكراه ما طلق. فلا يقع الطلاق في الحالتين. ما هما الحالتين؟ أن يطلق تبعا لقوله بنية الطلاق ودفع الإكراه، هنا أيضا لا يقع. أو طلق تبعا لقوله لدفع الإكراه لا لنية الطلاق فلا يقع. أما إن طلق لأجل الطلاق فقط فإنه يقع، هذا الصحيح من المذهب اختيار شيخ الإسلام وغيره. قال فطلق تبعا لقوله لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، يعني لم يرفع عنه الإكراه، لا يرتفع الإكراه عنه حتى يطلق. فإن لم يطلق وقع الأذى عليه أو على ماله أو على أهله، وقع الضرر، هنا لا يقع طلاق. حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، حتى يطلق، لحديث عائشة مرفوعة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإغلاق الإكراه، الإغلاق الإكراه. والإغلاق له معاني، أصله من إغلاق الشيء يعني أغلق عقله، فهو كالغضب، الإكراه كالغضب، لأنه غاب عقله ولا يعي ما يقول من خوفه من الإكراه فأغلق عليه فطلق. نظيره الغضب، إذا وصل الإنسان في الغضب إلى مرحلة لا يعي ما يقول هذا أغلق عليه، فالمكره مثله، المكره مثله. قال ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه، وقع طلاق. هذه حالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. قال كمن أكره على طلقة فطلق أكثر، هنا نعلم أنه طلق لا لدفع الإكراه فقط، لا أقصد لا طلق بنية الطلاق دون دفع الإكراه لأنه اختار طلقتين، اختار طلقتين. كمن أكره على طلقة فطلق أكثر ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، يقع الطلاق بائنا إلى آخره. النكاح المختلف فيه ما هو؟ الفاسد. النكاح المختلف فيه يسمى نكاحا فاسدا، والنكاح المتفق عليه على بطلانه يسمى، ها أقصد النكاح المختلف فيه، النكاح المختلف فيه يسمى فاسدا، النكاح الفاسد هو المختلف فيه، والنكاح الباطل هو المجمع على بطلانه، المجمع على بطلانه. يقول ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. المختلف فيه أحيانا، المختلف فيه هذا ينقسم إلى قسمين، المختلف فيه ينقسم إلى قسمين، انتبهوا. القسم الأول، القسم الأول أن يرى الزوج صحته، أن يرى الزوج صحته فيقع طلاقه، فيقع طلاقه. القسم الثاني أن لا يرى الزوج صحته، أن لا يرى الزوج صحته فإنه يطلق أيضا على الصحيح، فإنه يطلق لا يكتفى بالفسخ، فإنه يطلق. انتبه، عقد رجل على امرأة بلا ولي، عقد رجل على امرأة بلا ولي وهو حنفي، حنفي، فعندنا إذا ترافع إلينا ها نفرق بينهما أو لا نفرق؟ نفرق بينهما، نفسخ النكاح، النكاح لا يصح عندنا. الزوج الآن يرى صحته، صح؟ يرى صحته. تزوج امرأة بلا ولي وهو حنبلي، هو حنبلي، الآن يرى ها عدم صحة النكاح. إذن في هاتين الحالتين كلاهما الزوج لا يرى عدم صحة النكاح، فالأول طلاقه يقع بلا إشكال عند الجميع، والثاني منهم من قال لا يقع طلاقه، يعني الأول يقع طلاقه، يقع طلاقه لأنه يرى صحة النكاح لابد أن يطلق، الثاني منهم من قال لا يقع طلاقه يفسخ بينهما. أنتم معي ولا لا؟ لأن ما دام أنه هو يرى أن النكاح فاسد خلاص يفرق بينهما، لكن القول الآخر أنه يطلق يلزم بالطلاق احتياطا، يطلق احتياطا ويقع طلاقه، ويقع طلاقه. ها واضح ولا لا؟ طيب، تزوج رجل امرأة بغير ولي، بغير ولي، فنفرق بينهما، نفرق بينهما. عند الأحناف يرون النكاح صحيح. طيب لو فرقنا بينهما بدون نطلق، ها الحنفي يرى أن هذه زوجته حتى لو فارقته، والجمهور يرون أنها ليست زوجته، إذن لا بد من الطلاق. فإذا قلنا للزوج طلق فطلق، قال أنت طالق، هنا صارت المرأة أجنبية من عند ها عند الجميع، عند الجميع، فيقع طلاقه في النكاح المختلف فيه، يقع طلاقه في النكاح المختلف فيه. طيب لو عقد دون شهود، معروف من العلماء أنه لا يرى اشتراط الشهادة، ومنهم شيخ الإسلام عقد بدون شهود، هنا نفرق بينهما، الحنابل يفرقون النكاح لا يصح عندهم، النكاح لا يصح لكنهم مختلفون فيه. فإذا فرقنا بينهما نقول للزوج طلق، فإذا طلق صارت المرأة خلاص أجنبية من عند جميع العلماء، احتطنا بالطلاق. طيب هل يصح أن يكون خلع؟ لا، لا يصح أن يكون خلع. لماذا؟ لأنه لا عوض فيه، لا يعطى الزوج عوض، بل أصلا نحن نلزمه بالطلاق، نلزمه أن يطلق، فكيف نعطيه عوض؟ ها واضح لما واضح؟ قال ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه، يعني ما يقع خلع هنا. لماذا؟ لأنه ما في عوض، لأن سنلزم الزوج أن يطلق في نكاح مختلف فيه كبلا ولي. هذا مثال إذا عقد بلا ولي، فالنكاح عند الأحناف صحيح، عند الجمهور ليس بصحيح، إذن هو نكاح مختلف فيه فيقع الطلاق، يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، في نكاح مختلف فيه كبلا ولي، ولو لم يره مطلق، ولو لم يره مطلق. نعم، ولو لم يره مطلق، يعني ولو لم يرى المطلق صحة النكاح، وهذا سبق في الحالتين، يعني مر معنا حالتين، الحالة الأولى أن يرى الزوج أن النكاح صحيح، يعني نفرض أن الزوج حنفي طلاق يقع بلا إشكال لأنه الطلاق وقع على زوجه، الثاني أن يكون الزوج يعتقد غير عدم صحة النكاح، فيقول خلاص ما دام أنا أرى أن النكاح ما هو صحيح يلا الحقي بأهلك، نقول لا لحظة طلق حتى لو ترى. واضح؟ المصنف هنا يشير إلى الخلاف، قال ولو لم يره مطلق، يعني لو أن الذي طلق الزوج لا يرى صحة النكاح يرى فساده، أيضا نلزمه بالطلاق، لأننا لو لم نلزم الزوج، انتبهوا، الحنفي لا يمكن يخطب هذه المرأة، صح؟ لا يمكن. الحنابلة الشافعية المالكية ممكن يخطبونها، الحنفي لا، يقول ما اخطبها، زوجها ما طلقت ما استطيع يخطبها، لكن لو طلق خطبها ولا إشكال عنده، إذن نلزمه بالطلاق حتى لو كان يرى فساده، لأنه إن كان النكاح صحيحا فالطلاق قد وقع، وإن كان النكاح ليس بصحيح من أصله فالطلاق لا يضر، ومن باب الاحتياط. ها واضح لما هو واضح؟ قال ولو لم يره مطلق ولا يستحق عوضا سئل عليه. لا يستحق لأجل يكون خلع، لا يستحق الزوج عوض، لأن العوض إذا أرادت الزوج أن تفتدي من زوجها، وهنا سيفرق بينهما، سيفرق فلا يصح العوض. ولا يكون بدعيا في حيض، ولا يكون بدعيا في حيض. لماذا؟ لأنه يفرق بينهم في الحال، ما يقال انتظر، لأن أصل الزوجة ما تصح، إنما نحن ألزمناه بالطلاق لأن النكاح فاسد مختلف فيه، نرى فساده، فكيف نمهله حتى تحيض ثم تطهر؟ لا، نقول طلق في الحال. ولا يكون بدعيا في حيض، ولا يكون بدعيا في حيض. ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى عليه كغيره إلى آخره. ويقع الطلاق من غضبان، انتبهوا، الغضبان له ثلاث حالات، الغضبان له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يصل الإنسان في الغضب إلى عدم معرفة شيء، أن يصل الإنسان في حالة الغضب إلى درجة أنه لا يعي ما يقول، ولا يدري، لا يدري ماذا يقول، ولا يعلم هل هذا أحمر ولا أبيض، أغلق عليه في الغضب، أغلق عليه في الغضب. فهذا يقول ابن القيم لا يقع طلاقه باتفاق، لا يقع طلاقه باتفاق، لأنه كالمجنون، لأنه كالمجنون. القسم الثاني أن يكون الإنسان في غضب، يكون الإنسان غاضبا لكنه يعي ما يقول ويملك التصرف في أقواله وأفعاله، أن يغضب الإنسان لكن يعي ما يقول ويملك نفسه ويكون في أوائل الغضب، فهذا لا يقع، فهذا يقع طلاقه باتفاق، هذا يقع طلاقه باتفاق. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون الغضب شديدا لا يملك الإنسان معه نفسه لكنه يعي ما يقول، أن يكون الغضب شديدا لكن الإنسان يدرك، ليس كالمرحلة الأولى لا يدرك شيئا، لا يدرك ويعي ما يقول لكنه لم يملك نفسه من شدة الغضب، لكنه وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يمنع نفسه من شدة الغضب، فهذا فيه خلاف. المذهب لا يقع، يقع المذهب، يقع المذهب، يقع طلاقه، المذهب يقع طلاقه. والقول الثاني أنه لا يقع، والقول الثاني أنه لا يقع. هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم، واختيار شيخنا رحمه الله تعالى. فهو كالمكره، فهو كالمكره، لكنه أيضا خاضعا للجهة التربوية، يعني إذا رأى الإمام أو الحاكم أن يؤدب هذا وأمثاله بإيقاع الطلاق له ذلك، إذا رأى الإمام أو الحاكم أن يؤدب، كان ينتشر عند الناس طلاق في الغضب، فإن له أن يؤدبه، له أن يؤدبه بإيقاع الطلاق، له أن يؤدبه بإيقاع الطلاق حتى لا يتلاعب الناس، حتى لا يتلاعب الناس. والمشكلة اليوم أن أكثر الطلاق الذي يقع في الغضب، أي مرحلة أي حالة؟ أبدا. ألو نعم، لا أبدا أبدا، الثانية، ثانية بمجرد زعل، مجرد غضب، ما صلحت قدم، ما صلحت شاي، ما فعلت كذا، ما غسلت ثيابه، ما أطاعت أمره، على طول طلق. يعني ما وصل إلى مرحلة غلى دمه وأصبح ما يملك نفسه. هذا الواقع، لأن ما بين طلاقه وغضبه إلا ثواني، صح ولا لا؟ لكن لو أن الإنسان لا يطلق إلا إذا مثلا غلى معه، غلى دمه وارتفع غضبه وأصبح ما يمسك نفسه. بعض الناس الآن إذا حصلت بينهم خصومة ونزاع تمسكه عن الشخص ويتهدده، ما يملك نفسه مع أنه يعقل ما يقول، صح ولا لا؟ هذا وصل إلى مرحلة من الغضب. لكن الواقع أن الناس تعجلوا، فلو أن القاضي والحاكم ألزمهم بهذا، إذا طلق الإنسان وهو غضبان أوقع الطلاق عليه، فإن هنا يرتدع، يرتدع الناس ويكف عن التساهل مثل هذه الأمور. لكن من حيث الجملة على هذه الأقسام الثلاثة، على هذه الأقسام الثلاثة. ولهذا يقول المصنف: ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى عليه كغيره. هذا الحالة الأولى، الحالة الأولى لا يقع الطلاق باتفاق. إذا أصبح الإنسان ما يعي، تقول أنت واقف ولا جالس؟ قال ما أدري. هذا إنسان ولا جدار؟ قال ما أدري. من شدة الغضب. وهل ممكن يحصل هذا؟ نعم يحصل. حدثني شخص أنهم حصلوا مناسبة وتكلم شخص على آخر، قال له أمام الناس يا حمار، وهذا الذي قاله الكلام قريب منه، فمسك نفسه فما استطاع أن يقف، أصبحوا يعضدوه وأخرجوه. هنا حصل عندنا، أخرجوه من الحفل وأركبوه في السيارة، الرجل معه سلاح، فلما أركبوا في السيارة وماشوا به قليلا أشار إليهم أن أنقفوا، فوقفوا، قد تحولت عيونه زرق، فنزل عن السيارة فتقيأ أكرمكم الله كل ما في بطنه فأفاق، فينظر إليهم يقول أين نحن، ثم حمد الله وشكره أنه لم يفعل شيء، فيقول ما أعي ما أقول ما أدري وين أنا، حتى تقيأ هذا الألم الذي صار في بطنه وفي كبده إلى آخره. فعلى كل حال الغضب قد يصل بالإنسان إلى مرحلة لا يعي ما يقول، فيتكلم لا لا لا يعلم ماذا يتكلم، ويفعل لا يعلم لماذا فعل. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فإنه لا يقع طلاق، خلاص لا يعي ما يقول. لكن إذا كان يعي ما يقول لكنه غضب غضبا شديدا لا يستطيع أن يمسك نفسه من شدة الغضب، المذهب لا يقع طلاقه حتى لو وصل لهذه المرحلة. والقول الثاني أنه إذا وصل هذه المرحلة لا يقع كما سبق، اختيار شيخ الإسلام وغيره. قال: ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى عليه كغيره ووكيله كهو، يعني وكيل الزوج في الطلاق كهو، يعني يفعل ما يفعل الزوج. إذا قال وكلتك على طلاق زوجتي، وكلتك على طلاق زوجتي، يشترط في الوكيل ما يشترط في الزوج، أن يكون الوكيل مكلف، أن يكون عاقل، أن لا يطلقها في حيض، أن لا يطلقها في طهر جمعها زوجها فيه إلى آخره، كالزوج تماما، كالزوج تماما. ولهذا يقول المصنف كهو. ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو كهو. وقوله وكيله هذا يدل على صحة الوكالة في الطلاق، صحة الوكالة في الطلاق. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الوكالة في الطلاق صحيحة وجائزة، أن الوكالة في الطلاق جائزة عند الأئمة الأربعة. ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو، فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله، مميز يعقله. ويطلق الوكيل واحدة فقط، لا يجوز للوكيل أن يطلق أكثر من واحدة إلا إذا قال الزوج وكلتك تطلق ثلاثا، لكن إذا قال وكلتك في طلاق زوجتي فقط فلا يملك إلا واحدة، ولا يجوز أن يطلق. ولو طلق اثنتين ما صح، لو قال وكلتك على طلاق زوجتي، أنتم معي؟ قال طلقت زوجة فلان ثلاثا فلا يقع طلاق، قال طلقت زوجة فلان طلقتين فلا يقع طلاق. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، إذن هو يملك واحدة، لا يملك إلا واحدة، فإن طلق أكثر من واحدة بدون أن يأذن له الزوج ويوكله كما سيأتي فإن طلاقه لا يصح. ويطلق الوكيل واحدة فقط، واحدة فقط، ويطلق في غير وقت بدعة، يطلق في غير وقت بدعة، لا يجوز أن يطلق في الحائض والزوجة حائض، ولا يجوز أن يطلقها في طهر زوجها جمعها فيه، ولا يجوز له أن يطلق ثلاثا لأنه محرم حتى على الزوج، والوكيل كالزوج. قال متى شاء، انتبههم العدد، ما قال يطلق ما شاء من العدد، لا واحدة. أما الوقت قال متى شاء، لماذا؟ لأنه وكله ولم يحدد له وقت، قال وكلتك طلق زوجتي، متى ما طلقها تطلق، يوم يوم بعد يومين بعد شهر بعد شهرين تطلق. ولذا قال المصنف متى شاء لأن الزمن لم يقيد. قال إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما. إذا عين له وقت قال طلق زوجتي في رجب فطلقها في شعبان ما يقع طلاق، طلقها في رمضان، طلقها قبله أو بعده لا يقع طلاق، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه. وقت وعددا، عددا قال طلق واحدة فطلق اثنتين ما يقع، قال طلق طلقتين فطلق ثلاث لا يقع، وإن أذن له ثلاث يقع ثلاثا، طبعا على المذهب مع التحريم كما سيأتي. قال ولا يملك تعليقا إلا بجعله له، الوكيل ما يملك تعليق، لو قال الزوج وكلتك بطلاق زوجتي، قال طلقت زوجة فلان إذا دخل شهر كذا أو إذا دخل زيد أو إذا دخل الدار فلان، يصح؟ لا، ما يصح التعليق، تعليق للزوج، الوكيل ما يملك التعليق لأنه وكل بالطلاق فقط، إلا أن يجعله إليه، إذا وكله في الطلاق وجعل له التعليق طلق من شئت التعليق أو بغير تعليق فهنا يصح طلاقه بالتعليق. فلو قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، يقول الوكيل فإنها تطلق. ولا يملك تعليقا إلا بجعله له. وامرأته إذا قال لها طلق نفسك كوكيله في طلاق نفسها، هل المرأة تصح يصح أن يوكلها في الطلاق؟ المذهب يصح، القول الأول أنه يصح أن يوكلها في الطلاق وهي كغيرها، كما أنه يصح أن يوكلها في ماله وفي العقود والتصرفات، يصح أن يوكلها في عقد النكاح أن تطلق نفسها، يصح أن يوكلها في طلاق نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه، والله خيرهن بالقرآن، يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالوا متعكن وسرحكن سرحا جميلة، فخيرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم خيرهن أيضا فاختر البقاء، فقالوا إذا خيرها الزوج وكلها فإن هذا لا بأس. والقول الثاني أنها لا تملك الوكالة، لا يصح أن يوكلها، لا يوصح، لا يصح أن يوكلها. لماذا؟ قالوا لأن الوكالة لا تصح إلا لمن يملك الأصالة، لا تصح الوكالة إلا لمن يملك أصالة، ولهذا مر معنا في العقود لا يصح التوكيل إلا من صح تصرفه فيه. فمثل الذي لا يصح بيعه هل يوكل في البيع؟ لا. الذي لا يصح عمله لو عمل هذا العمل هل يوكل فيه من قبل غيره؟ لا. إذن المرأة هل يصح أن تطلق إصالة ابتداء؟ هل تملك الطلاق؟ لا. إذن من لا يملك الشيء لا يصح أن يوكل فيه، من لا يملك الشيء لا يصح أن يوكل فيه. واضح ما هو واضح؟ طيب. يقول وامرأته إذا قال لها طلق نفسك، والأدلة تدل على أنه يجوز أن يوكلها، الأدلة تدل على أن الوكالة يصح، يصح، لكن من حيث النظر على بعض العلماء لا يوكلها من حيث النظر لأنها لا تعرف المصلحة، ولأن الزوجة سريعة العاطفة، عند أدنى غضب ستطلق نفسها، عند أدنى غضب تطلق نفسها، وليست كالرجل، الرجل يعرف المصلحة ويتأنى وليس بسريع التصرفات كالمرأة، فلا ينبغي إذا وصل إلى هذا الحال لا ينبغي له لكن لو وكله فالفقهاء يقولون يصح تصح الوكالة. قال وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها كوكيله، ها يعني ما مر معنا في الوكيل في الزوجة، يعني كم تملك؟ ها واحدة، ما تملك أكثر من واحدة إلا إذا جعلها لها. هل تملك أن تعلق طلاقها؟ لا، إلا إذا جعله لها، لأنه قال كوكيل، واضح؟ لا، فلما جعلها الطلاق قالت إذا لم تذهب بي إلى السوق فسأطلق نفسي. ها تطلق ولا ما تطلق؟ إن جعل التعليق لها تطلق، وإن لم يجعله لها فلا، لأن المصنف يقول ها كوكيلة. ومر معنا أن الوكيل ما يملك العدد ولا يملك التعليق إلا إذا جعله له، فهنا إذا جعل التعليق لزوجته أو جعل العدد لها فإنها تملكه. قال كوكيل في طلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت متى شاءت، ويبطل برجوع، يبطل التوكيل. متى تبطل الوكالة؟ تبطل بشيئين، تبطل بواحد من شيئين، الأول الرجوع عن الوكالة، الرجوع عن الوكالة. الشيء الثاني القرينة الدالة على الرجوع، القرينة الدالة على الرجوع. فإذا رأينا قرينة تدل على أنه رجع عن الوكالة، مثل لو وكلها في طلاقها ثم قال لها في الحقيقة أنا لا أريد أن أفارقك بقية عمري، أنا لا أريد أن أفارقك بقية عمري، شو يدل هذا عليه؟ إنها راد فسخ الوكالة، هذه قرينة، قرينة تدل على راد الوكالة، فسخ الوكالة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل هذا الفصل عقده المصنف لطلاق السنة والبدعة، عقده المصنف لطلاق السنة والبدعة، لطلاق السنة والبدعة. وقد سبق لنا أن الطلاق البدعي يكون بدعي في عدده أو بدعي في زمنه. انتبهوا، الطلاق البدعي له حالتان، طلاق البدعي له حالتان. الحالة الأولى بدعي في عدده، بدعي في عدده، ها أن يطلق ثلاثة، أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق طالق إلى آخره، أن يطلق ثلاثة، الصيغ كلها لا تختلف على الصحيح. الحالة الثانية بدعي في الزمن، بدعي في الزمن، ما هو؟ أن يطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه، أن يطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه. طيب قال رحمه الله تعالى فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وترك حتى انقضي عدتها فهو سنة، فهو سنة. إذن الطلاق السني ما توفرت فيه أربع شروط، طلاق السني ما توفرت فيه أربعة شروط أو أربع أشياء. الأول طلقة، طلقة واحدة. الشرط الثاني في طهر، يعني وهي طاهر، وهي طاهر. الشرط الثالث لم يجامع في هذا الطهر، لم يجامع في هذا الطهر. الشرط الرابع أن يتركها حتى تنقضي عدتها، أن يتركها حتى تنقضي عدتها. هذا طلاق السنة، طلاق السنة. لكن عندكم الشرط الثالث أضيف له إضافة مهمة ضروري، ما هو الشرط الثالث؟ ها أحسنتم، في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حاملا، ولم تكن حاملا، يعني لم يتبين أنها حامل، لم يتبين في الطهر أنها حامل، لأن الحامل طلاقها طلاق سنة ليس طلاق بدعة. إذن هذه القيود للطلاق السني، هذه قيود الطلاق السني. يقول المصنف انتبه، يقول إذا طلقها مرة، هذا الأول، أي طلقة واحدة، يعني قال أنت طالق طلقة، أو قال أنت طالق ثم يسكت، هذا طلقة واحدة، الطلقة الواحدة، يعني يقول أنت طالق طلقة، أو يقول أنت طالق ثم يسكت، هذه طلقة واحدة، هذا القيد الأول، طلقة واحدة في طهر، هذا القيد الثاني، يعني إذا طهرت من الحيض لم يجامع فيه، هذا القيد الثالث، هذا القيد الثالث، وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني ما ألحقها طلقة ثانية. يعني مثلا إذا كانت طاهر وفي طهر لم يجامعها فيه، انتبهوا معي، وطلقها طلقة واحدة لكن بعد 10 أيام أو بعد شهر قبل تخرج من العدة قال أنت طالق طلقة ثانية، ها الطلاق وش يكون الآن؟ يكون بدعي، بدعي. ما هو السني؟ أن تبقى على الطلقة الأولى، ما يلحقها طلقة ثانية حتى تخرج من عدتها. هنا انفصلت زوجته منه بطلاق سني، بطلاق سني. طيب البدعي عكسه، ها إذا طلق مرة، طيب إذا طلق مرتين بدعي، إذا طلقها وهي قال في طهر عكسه وهي حائض، شكون الطلاق؟ بدعي، محرم، قوله بدعي حرام، يعني يأثم. لم يجامع فيه، ها عكسه، جامع فيه، إذا طهرت بالحيض ثم جامعها ثم طلقها، طلاق محرم هنا، بدعي. طيب تركها حتى تنقضي عدتها، ما هو عكسه؟ ها طلقها ثم بعد أيام ألحقها طلقة ثانية، هذا يسمى طلاق بدعي. فإذا سلم من هذه الأمور صار الطلاق سني، إذا توفرت هذه الأمور. وإذا طلقها مرة، أي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، وترك حتى انقضي عدتها، فهو السنة، أي فهذا الطلاق موافق للسنة، موافق للسنة، لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلين العدة. قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع، هذا هو، لكن يقول المصنف لكن استثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجل إلى آخره، هذا سيأتي، هذا سيأتي. قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع، هذا طلاق السنة، يعني طاهرة من الحيض ولم يكن في هذا الطهر جماع، لم يكن في هذا الطهر جماع، هنا يكون الطلاق طلاق سني، هنا يكون الطلاق طلاق سني. نعم طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.